هل طيق الطفل او مس عورته يؤدي الى نقض الوضوء؟ بالطبع لا، ولا بوز حتى لو نزل عليك يؤدي الى نقض الوضوء. اشتباعات، هو في فرق ليه؟ لما نيجي نقول نجس الموضع اللي هو عليه فبتغسله وتزيل عنه النجاسة، وبين انه يرفع الوضوء عنك بالكلية، ما حدش قال انه يرفع الوضوء عنك بالكلية. زي ما بتبقى ماشي في الطريق وقد تتعثر قدمك فيما هو نجس، بتعيد الوضوء كله، بتعمل ايه؟ بس بالظبط كده، بالظبط كده، اوضح يعني اقرب شيء اقوله لك. لا هو طبعا انا ما فصلتش الامر، يعني انا اجبت اجابة سريعة مجملة. طبعا هو في فرق بين بول الطفل الذكر وبول الانثى. الانثى من اول ما ابتلت بولها نجس، فما تبولت عليه ينبغي ان يغسل. الذكر الى ان يبطم فبوله بينضح ولا يغسل، عشان تبقى عارف. انا بس ايه حبيت اقول له كلام سريع.